بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 من لقاءات التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السابق الذي كان معنا المرة السابقة كلها كان باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الباب ما جاء في الحياء، وحياء الحياء من جملة الخلق، الحياء من جملة الخلق، يعني هو الموضوع متصل بالباب السابق، ولكنه أفرد الحياء بباب مستقل، أفرد الحياء بباب مستقل، وهذا فيه تنبيه على أهمية الحياء وعظم شأن الحياء، بل الحياء بين الأخلاق وكأنه ملاك هذه الأخلاق، الحياء ملاك الأخلاق. إذا من تأمل في الحياء وآثاره يجد أنه ملاك الأخلاق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وفي التعامل مع الناس. وذكر في هذا الباب حديثين، قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه يقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء، العذراء اللي هي البكر التي لم تتزوج، وفي خدرها الخدر اللي هو الستر الذي تكون فيه، مثل غرفتها مثلا أو مكان مغلق عليها. ومعروف أن العذراء، أن العذراء في أصل الحال، يعني دعكم من حالنا الآن في هذا الزمان العجيب، وكان الأصل في العذراء إن هي تكون صفة الحياء فيها أشد من غيرها، ويوصف يعني إذا أريد أن يذكر في فلان مثلا شديد الحياء، فلان حيي، إذا أردنا أن نصف حياءه أن نبين شدة حيائه نقول حياءه كالعذراء، حياءه أشد حياء من العذراء في خدريها. يقول: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه يعني يظهر على وجهي أثر كراهتي لهذا الشيء، وربما لا يتحدث بذلك، ربما لا يتحدث بذلك. وهذا وجه اتصال هذه الجملة بالكلام عن الحياء، يعني من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كره شيئا نعرفه في وجهه ولكن لا يتكلم به، وهذا محمول على ما لم يكن هذا الشيء من المحرمات. الشيء المحرم النبي صلى الله عليه وسلم ينكره ولا يسكت على حرام، ولكن في أشياء ربما يكرهها الإنسان أو أشياء يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من المحرمات، فكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم من حيائه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا الحديث يعني يختلف في درجة هذا الحديث، هو الحديث واضح أنه هو في المولى أنه لم يسمى، وإن كان بعض أهل العلم حسنه كالحافظ ابن حجر رحمه الله. وما مناسبة ذكر هذا الحديث في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة تقول: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما مناسبة هذا مع ذكر حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياؤها رضي الله عنها ناشئ عن حيائه صلى الله عليه وسلم، حياؤها ناشئ عن حيائه صلى الله عليه وسلم، فهذا من آثار حيائه وهذا من لوازم حيائه صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول ذلك. قال: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة معروفة اللي هو إخراج الدم للتداوي، إخراج الدم اللي هو الدم السطحي للتداوي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة. هنا الداعي إلى كلام سيدنا أنس كان سؤالا له عن كسب الحجام، يعني إن الحجام يحجم ويأخذ مقابل لذلك. قضية كسب الحجام هذه فيها كلام كثير بين الصحابة وفي كلام في المذاهب الفقهية في قضية كسب الحجام. ليه في كلام في قضية كسب الحجام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. وفي نفس الوقت سنجد أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجم ويعطي الحجام، فلذلك إيه وقع النظر هنا في النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكسب بأنه خبيث ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم، أعطى الحجام فلم ولا يعطيه شيئا خبيثا. فما وجه الجمع في ذلك؟ وبناء عليه يقع بقى الخلاف في قضية كسب الحجام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن كسب الحجام حلال ما فيهوش مشكلة خالص، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث لا يلزم منه أن يكون خبث تحريم، يعني لا يلزم أن يكون خبث التحريم، ولكنه كأن فيه شيء كراهة، يعني كأنه يكره كسب الحجام. بعض أهل العلم قال بالنسخ، يعني قال أن حديث كسب الحجام خبيث هذا منسوخ ونسخته الأحاديث الأخرى. طبعا هو قضية النسخ ده، يعني النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، ولكن هذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم. ومن صور الجمع أيضا بعض أهل العلم جمع بين الأحاديث أو الحديث الوارد في أن وصف كسب الحجام بأنه خبيث مع الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، إلى التفريق بين الحجام إذا ما كان عبدا أو حرا. فقالوا هناك فرق، سنجد مثلا إن في عبيد في موالي بيأخذوا أجرة، فهذا لا حرج فيه، هذا مباح له ما فيهوش مشكلة. أما بالنسبة للحر فقالوا أن هذا إن هو بالنسبة لكونه يكسب أصلا، كونه يأخذ وهو حر، فهذا يكره له أن يحترف الحجامة أولا، ثم إذا أخذ مالا فقالوا أنه يحرم عليه أن ينفق من هذا المال مثلا على نفسه، يأكل منه يشرب منه، ينفقه على أهله إن هم يأكلوا أو يشربوا أو يلبسوا، ولكن ينفقه مثلا على الدواب ونحو هذا، يعني عنده مثلا دواب يأكل الدواب بهذا المال، يعني كأن هذا المال لا يأكل منه أو لا يشرب منه هو وأهله، وقيل غير ذلك. يعني هذا من الأقوال التي قيلت في قضية كسب الحجام. طب ما العلة؟ هل في نظر في قضية العلة في كسب الحجام؟ يعني ليه كسب الحجام يوصف بأنه خبيث؟ سواء قيل أنه مكروه أو أنه تفريق مثلا بين الحر والعبد، يعني لماذا يقال فيه ذلك؟ اختلف برضو يعني طريقة نظر العلماء في علة هذا، يعني طريقة نظر العلماء اختلفت في علة هذا. بعضهم قال أن عمل الحجام، يعني عمل الحجام عبارة عن إخراج للدم، ومثل هذا يعني كأنه شيء من عمل قد يكون فيه، يعني إن هو يأخذ مقابله أجرة في إن هو يأخذ الدم ويلطخ نفسه بالدم وكذا، فكأنه شيء يعني لا يستحسن، يعني الإنسان يتنزع عنه. وجه يعني لقضية التعليل أو النظر في علة خبث كسب الحجام على الوجوه اللي ذكرناها. وبعضهم قال أن كسب الحجام خبيث باعتبار أن هذا العمل مما يتواسى به المسلمون بعضهم مع بعض، يعني دي خدمة يعني تكون بين المسلمين، مثل هذا لا يأخذون، ما حدش يأخذ أجرة من أخيه، يعني كأنه بيشيل الشنطة دي مثلا حاجة زي بيشيل الشنطة، هتدفع لي كم عشان تشيل الشنطة؟ غير عمل الشيال، يعني عمل الشيال ربما يعني لا يقبله أي حد، خاصة إذا كان مع مثلا صاحب له، مع قريب له، يقول له هشيل لك الشنطه بتاعتك بس هتديني كام؟ كأن الامر ده ايه، يعني هذه من الخدمه التي تكون بين الناس بعضهم لبعض. وقيل أيضا غير ذلك في قضية توجيه إيه وجه كون كسب الحجام خبيثا. فهنا في هذا الحديث، هنا بقى كان الداعي لهذا الحديث إن سيدنا أنس سئل عن كسب الحجام، هو إيه حكم كسب الحجام؟ فسيدنا أنس ذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، فهو احتجم وأعطى الحجام، فهذا فيه دليل على إيه؟ فيه دليل على أنه حلال، ما فيهوش مشكلة لما تدهوه، لما تديله أجرة على الحجام. طيب قال أنس، طبعا هو هنا بقى الحديث في هذه القضية في الحجامة، وفي كلام عن الحجامة بصفة عامة، لأن هو الباب أصلا مش في حكم الحجامة، حكم الحجامة أو حكم أقصد حكم كسب الحجام هذه مسألة فقهية، وهنا بيتكلم في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجم إمتى؟ احتجم في من الذي حجم له؟ أعطى اللي حجمه شيء ولا لا؟ يعني الكلام على بعض الأمور متعلقة بصفة حجامته صلى الله عليه وسلم ومتعلقة بها، غير قضية تفصيل النظر في الحكم يعني. فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وأبو طيبة هذا مولى من موالي الأنصار، وكان يحسن الحجامة فحجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأبي طيبة بصاعين من طعام، كأنه مقابل لهذا أعطاه صاعين من طعام، وفي رواية أخرى إن هما صاعين من تمر، صاعين من تمر، فيكون هذا الطعام تمر. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. ما هو خراج المولى أو خراج العبد؟ إزاي يعني ما يكون خراجه؟ إنه هو بيكون مطلوب منه إنه هو يحصل قدر معين من المال، بيسلمه بصورة يومية أو بصورة أسبوعية، يكون هذا القدر من المال مطلوب منه إنه هو يأتي به لسيده. فكلم أهله، أهله هنا اللي هو المراد أسياده يعني، فوضعوا عنه من خراجه إن هم يقللوا المطلوب منه، كأن هذا من الإحسان إليه في مقابل أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال إن من أمثل دوائكم، يعني إن من أحسن دوائكم الحجامة، وهذا فيه ثناء على التداوي بالحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ورقاء ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا الحديث عن سيدنا علي فيه حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، وأيضا فيه أنه أعطاه أجر عن طريق سيدنا علي، يعني أمر سيدنا علي أن يعطي هذا الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. واضح طبعا أن الأحاديث حاضر فيها قضية استحضار إن في كلام في قضية كسب الحجام بين الصحابة، فهو سيدنا ابن عباس يذكر هذا ويعقب عليه يقول ولو كان حراما لم يعطيه، يعني لم يعطيه الأجرة. هنا سيدنا ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، وهنا في الحديث قال وبين الكتفين، حديث آخر قال إيه الكاهل، هنا في الأخدعين، الأخدعين اللي هم العرقين اللي عند إيه، العرقين اللي عند العنق، وبين الكتفين، يعني بين الكتفين في أسفل تحت العنق على طول بين الكتفين في هذا المكان اللي هو يأتي بعد ذلك أنه الكاهل. فهذه أماكن احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، قال ولو كان حراما لم يعطي، وهذا يشبه الحديث السابق. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 أصوع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما وحجمه وسأله كم خراجك، تشبه حديث اللي هو فيه قصة أبي طيبة، كم خراجك؟ قال 3 أصوع، أصوع يعني جمع صاع زي آصع يعني، هذا مطلوب منه أنه هو يأتي به في عمله على طول، فوضع عنه صاعا، هذا من باب المكافأة له، وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام وجرير بن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن، وكان يحتجم 17 و19 و21. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين، الأخدعان ذكرنا ما إيه هو الأخدعين اللي هو العرقين المكتنفين عند العنق، والكاهل اللي هو في بين الكتفين في الأعلى يعني ما يوازي العنق، وكان يحتجم 17 و19 و21 هذه الأيام في الشهر، هذه الأيام في الشهر القمري. وهنا المراد الليل، يعني هنا الكلام كأن تمييزه ليلة، يعني 17 ليلة 19 ليلة 21 ليلة، ليس المراد أنه يحتجم في الليل، ولكن الليلة يعني في ليلة 21، فيبقى المراد بها إذا كان بالنهار فيكون في صباح 21. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. احتجم وهو محرم بملل، ملل هذا مكان احتجم به النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر القدم، على ظهر قدمه، القدم من فوق، ده المكان الذي احتجم فيه، مكان الذي وضع فيه أخرج منه الدم يعني. وبالنسبة للحجامة أثناء الإحرام، الحجامة أثناء الإحرام ما فيهاش مشكلة، الحجامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن الحجامة ربما تكون في مكان يحتاج إن هو يزيل الشعر. ما هو لما حد مثلا بيعمل حجامة في رأسه، وعشان يعمل الحجامة بيحتاج إن هو يشيل الشعر في المكان اللي هيجرح فيه لإخراج الدم منه، فلغير حاجة ما ينفعش، يعني لغير حاجة ما ينفعش يزيل الشعر، حتى لو كان للحجامة عاوز يفوق مثلا أو كده عاوز يزيل الشعر، ما ينفعش إن هو يزيل الشعر لغير حاجة. طيب إذا كان لحاجة، مريض ومحتاج هنا لحاجة، خلاص يبقى نفس الحاجة بتاعت إزالة الشعر أثناء الإحرام، ويبقى عليه الفدية، فدية الأذى. أما في غير ذلك من الأماكن التي لا تحتاج إلى إزالة الشعر فلا حرج في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من محظورات الإحرام يعني. والحجامة فيها حديث أخرى في الأوقات والأيام، أيام من الأسبوع أو أيام من الشهر، أماكن غير ذلك يعني، بينها أحاديث صحيحة وفي أحاديث كثيرة ضعيفة في ذلك. هو انتقى هنا ذكر بعض الأحاديث مما رواه في صفة حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أسمائه، في أسماء موجودة في أحاديث أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وهذان الاسمان هما الاسمين الأشهر للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الاسم الأشهر بإطلاق معروف إن هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الاسم الذي سمي به لما ولد صلى الله عليه وسلم، والذي كانت العرب تعرفه به قبل بعثته كمان، إن هو الاسم العالم الأساسي الأصلي. ومحمد من حمدة، وأحمد من حمدة، يعني محمد من حمدة وأحمد من حمدة، ولكن محمد من حمد أنه مفعول بالمبالغة، يعني كأنه محمود، مبالغة محمود محمد، أي أنه محمود صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا، فهو محمود من ربه سبحانه وتعالى، محمود من الملائكة، محمود من عباد الله المؤمنين، هذا اسمه محمد، وأنا أحمد، أحمد أيضا من حمدة، وأحمد المعنى فيه أحمد يعني أحمد الناس، أكثر الناس حمدا، أحمد الحمادين، أكثر الناس، أكثر الناس حمدا. فهو فعل هنا الحمد في محمد، في اسم محمد هو ليس في ظاهر أو في أول المعنى في محمد أنه ليس من فعله هو الحمد. أنا ليه بقول في ظاهر وكده؟ لأن هو لأنه إنما حمد لحمده، إنما حمد لأنه حمد، ولكن بتكلم على ظاهر معنى محمد أن الحمد من فعل غيره فهو المحمود، وأحمد من فعله هو أحمد الحامدين صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. ماحي من المحو اللي هو معنى الإزالة يعني. أنا الماحي، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره يمحو ماذا؟ قال: الذي يمحو الله بي الكفر. ما معنى يمحو الله بي الكفر؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، هو الكفر في كفار موجودين، لسه في كفار موجودين، وبعدين هو حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مع الفتوحات ما هو لسه في كفار موجودين. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله عز وجل به الكفر؟ أولا يمحو به الكفر، يمحو به الكفر في بالحجة، لا يشترط أن يمحو به الكفر أن هو أن يكون هذا إزالة للكفار، أن الكفار يبقوا مش موجودين، ولكن يمحو الله به الكفر بالحجة، مع الحجة الساطعة البينة الواضحة التي لا مرية فيها، يمحو الله سبحانه وتعالى بها الكفر. هذا معنى. بعض أهل العلم قال يمحو الله به الكفر أي في جزيرة العرب، كأنه قيده، والحديث ربما يعني الأمر هذا التقييد ممكن يكون فيه غرابة شوية، ولكن ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يمحو الله به الكفر في جزيرة العرب، كأنهم نظروا أن فيه كفار فضلوا موجودين برا جزيرة العرب في حياته صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المعنى أنه من على الأغلب، يعني أنه من باب الأغلب، أو أنه من باب التدريج، لا يلزم أن يكون هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من باب التدريج لغاية نزول سيدنا عيسى، لغاية آخر الزمان، نزول سيدنا عيسى لا يقبل الجزية، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فإن إنه أن يكون هذا بالتدريج إلى قرب قيام الساعة. كلها معاني محتملة في معنى الذي يمحو الله بها الكفر. قال: وأنا الحاشر، من أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ما معنى يحشر الناس على قدمي؟ يحشر الناس على قدمي تحتمل معنيين. المعنى الأول على قدمي أي على أثري، يعني فلان على، يقول مثلا فلان على قدمي فلان، كأن المتبوع في واحد ماشي وفي أثار أقدام، وبعدين في حد جاي ماشي وراه على قدمه، يسير على قدمه. يعني يحشر الناس على قدمي أي يحشر الناس على أثري، فأنا أحشر قبلهم، حشر عند قيام الساعة، فأنا أحشر قبلهم، فإن يبقى الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أنا أحشر قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يحشر صلى الله عليه وسلم، وإنما يحشر الناس بعد ذلك على أثره صلى الله عليه وسلم. هذا معنى، هذا معنى ليحشر الناس على قدمي. المعنى الآخر، المعنى الآخر للذي يحشر الناس على قدمي، يعني المراد بالقدم هنا الزمان، يعني على إثر زمان يحشر الناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث فهو خاتم النبيين، وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات اقتراب الساعة، فخلاص يحشر الناس على قدمي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، تقترب الساعة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ويحشر الناس على إثر زمان نبوته يعني. قال: وأنا العاقب. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. واضح أن العاقب الذي ليس بعده نبي أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، أنه هو مدرج من كلام أحد الرواة، لأنه قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي، ليس بعده نبي. قال الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني لو كان من كلامه يقول العاقب الذي ليس بعدي نبي، وإن كان هناك في رواية أخرى موجودة عند الترمذي في الجامع أنه قال الذي ليس بعدي نبي، فلا تكون مدرجة زي ما عندنا هنا في الشمائل. قل: العاقب الذي ليس بعده نبي، فهو عقب من قبله من الأنبياء ولا يعقبه أحد من الأنبياء، فهو العاقب وليس معقوبا، والعاقب الذي جاء بعد الأنبياء ولا يتبع أحد من الأنبياء، فمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه أسماء في هذا الحديث. الحديث التالي في أسماء أخرى. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى أو المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في الحديث السابق، وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة، أنه جاء صلى الله عليه وسلم بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه جاء صلى الله عليه وسلم بالتوبة. وربما يقول قائل ألم تكن الرحمة موجودة في الأمم السابقة؟ ما هو الأنبياء كلهم أنبياء رحمة. وألم تكن التوبة موجودة في الأمم السابقة من أول توبة سيدنا آدم؟ وكل أنبياء أنبياء توبة؟ نعم، هو الرحمة موجودة في دعوة جميع الأنبياء وفي صفة جميع الأنبياء، وكذلك التوبة موجودة في شرائع جميع الأنبياء، ولكن هاتان الصفتان الرحمة والتوبة موجودين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من الأمم. زي ما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفت بإيه؟ وصف المسلمون بأنهم الحمادون، الحمادون، وذكرنا منذ قليل أحمد الحمادين صلى الله عليه وسلم، الحمادون. ما هو الأمم السابقة فيها ناس تحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن أخص الأمم بحمد الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تحمد الله سبحانه وتعالى على الأقل في كل ركعة من صلاتها الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. فهنا نبي الرحمة ونبي التوبة، لأن هاتين الصفتين موجودتان في هذه الأمة أكثر من غيرها من الأمم. قال وأنا المقفى أو المقفي، وهذا روي كده اسم فاعل وروي اسم مفعول، مقفي ومقفى، والمعنيان صحيحان فيهما. المقفي اللي هو اسم الفاعل، مقفي أنه قفى غيره من الأنبياء، المقفي أنه قفى غيره، جاء وراءهم، جاء بعدهم، زي وقفينا بعيسى بن مريم، وقفينا، وأصلا قفى هذا أصلا من القفى، المراد أنه جاء بعده. يقول وأنا المقفي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بعد الأنبياء. ما المعنى أنه جاء بعد الأنبياء؟ أنه مقفي لأثار الأنبياء، أنه خاتم النبيين. طيب والمقفى، المقفى الذي قفي به الأنبياء. المقفى ليس معناه أن حد جاء بعده فقفاه، وإنما المقفى الذي قفي به الأنبياء، الذي قف الله به الأنبياء، فيكون أيضا معناه خاتم النبيين. فالمقفي على اسم الفاعل، المقفي أنه قف النبيين فهو خاتمهم، والمقفى أن الله قف به النبيين فهو مقفى فهو خاتمهم أيضا صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر، وهذا ذكرناه في الحديث السابق، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يحشر الناس على قدمي. قال ونبي الملاحم، والملاحم اللي هي المعارك التي يلتحم فيها الناس، والمراد بنبي الملاحم أي نبي القتال، وأنه كما ذكر صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وهذا إن كان هناك أنبياء من الأنبياء من شرع لهم الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، مش كلهم كان لهم ذلك، ولكن من الأنبياء من شرع لهم الجهاد في سبيل الله، ولكن أيضا كما قلنا في نبي الرحمة ونبي التوبة أن هاتين الصفتين ظاهرتان أكثر وموجودتان أكثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا قضية الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، هذه أيضا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته أكثر من سائر الأمم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. طيب الباب التالي في بعض النسخ باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قديما في أوائل في بدايات الكتاب ذكرنا أن باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الكتاب على اختلاف النسخ في مواطن مختلفة، وورد مقسما، وهذا كنا ذكرناه سابقا، يعني ممكن يراجع في محله. يعني كنا في لما أنهينا باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يراجع في موضعه. وحينها يعني كان الاختيار أن نتناول الباب في موطن واحد مجموعا، فالآن ننتقل لباب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنجد في بعض نسخ الترمذي، بعض نسخ شمائل الترمذي، مفرقا في موطن في حديثين، وفي موطن في سائر الأحاديث، وفي بعض النسخ مجموعا. وهذا الجمع أحيانا يكون في بعض النسخ بعد الاتكاء، وبعضهم يكون بعد ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتناول بقى الباب كاملا، يعني مجموعا من الموضعين الآن. قال رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. هذا الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن فتحت الفتوح وأغنى الله عز وجل المسلمين، وفي حال معين بيذكر حالة كانت له سابقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين يقول: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الكتان معروف، وممشقان يعني الثوبين مصبوغين. الممشق ده اللي هو اللي بيبقى مصبوغ بالطين، بيستخدموا الطين في صبغ، بيبقى محمر يعني في صبغ الكتان. يقول: فتمخط في أحدهم، يعني كان أراد أنه هو يعني يستنثر، يعني ينظف أنفه يعني، فتمخط في أحد الثوبين. طبعا هذه في شيء من الرفاهيه يعني بالنسبه لحالهم قبل ذلك. فقال: بخ بخ، يتمخط ابو هريره في الكتان، يعني يتمخط كانه يستفهم من هذا، اي يتمخط ابو هريره في الكتان. وبخ بخ مشهور فيها ان هي بتطلق على الاستحسان، ان هو يستحسن شيئا او يعظم شيئا، واحيانا بتطلق في معنى التعجب والاستغراب، وهنا واضح في ان هو معنى كانه يتعجب، يعني ياه او يستغرب، بخ بخ ما هذا، يتمخط أبو هريرة في الكتان. ثم ذكر حالا له سابقة كان فيها جوع وكان فيها فقر، يقول: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، يعني بين المنبر وحجرة السيدة عائشة اللي هو مكانها دلوقتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول في هذا المكان كان يقع يغمى عليه. وذكر بعد ذلك أنه بسبب الجوع، يعني من شدة الجوع، هذا جوع شديد جدا، يعني لحد واحد فينا مثلا لما يكون جعان يكون بقى دماغه يدوخ شوية، أنه يصل إلى جوع أنه يقع مغمى عليه والناس تظن أنه مجنون، هذا جوع شديد جدا. فيقول: إني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي، يجي واحد معدي، فيضع رجله على عنقي، يضع رجله على عنقي، وهذا الفعل يفعل مع بعض الصور زي الصرع مثلا، هو كأن هذا نوع الصرع، يعني يصفونه بأن نوع من الجنون، يعني يفقد عقله، فيضع رجله على عنقه، هذا لتسكين اضطرابه، زي ما حد يبقى مصروع مثلا دلوقتي الناس مثلا تمسك مثلا رجليه، ترفع رجليه أو تمسكه بطريقة معينة، فهذا من باب تسكين، هو قاعد يتحرك كده مثلا فيحصل له اضطراب، فيضع رجله على عنقه، ليس هذا إزاء له، ولكن هذا ليسكن إيه؟ ليسكن الحالة التي هو فيها. يقول: فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. وهذا حال شديد جدا، وإذا نظرنا في هذا الخبر عن سيدنا أبي هريرة، يعني ربما نتساءل ما علاقة هذا الخبر بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش ذكر هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما علاقة هذا بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معلوم كرمه ومعلوم حبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم رعايته لأهل الصفة وفقراء الصحابة، كان يرعاهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال سيدنا أبو هريرة وهو من أهل الصفة، وإذا كان هذا حال سيدنا أبو هريرة وهو قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده الشيء الذي يعطيه لأبي هريرة ليذهب عنه هذا الجوع. ولا يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده الطعام والشراب وعنده ويكون أحد صحابته من أهل الصفة خارج بيته وبهذه الدرجة من الجوع. فهذا دال على، وهذا الأمر نجده في الأحاديث، يعني بعض الأحاديث الموجودة في هذا الباب وأحاديث أخرى. عندما نسمع عن شدة الحال التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أن هذا دال على شدة الحال التي كان فيها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد صلى الله عليه وسلم عنه أن يكون عنده هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤثر على نفسه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعد أنه يكون عنده الطعام والشراب ويتركهم هكذا. فإذا قرأنا في أي حديث زي الحديث ده وزي بعض الأحاديث في هذا الباب وأحاديث أخرى موجودة في أماكن أخرى فيها شدة حال الصحابة، نعلم أن هذا دل على شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم عنه كرمه ولأنه علم عنه شدة اهتمامه بأحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. هذا الحديث يعني بهذا الطريق مرسل، يعني مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله، هنا مرسل، ولكنه سيذكره بعد ذلك موصولا في نفس الباب قدام من حديث أنس رضي الله عنه. فقال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط، يعني يكون في خبز يأكل منه لكن خبز يكون كافيا حتى يشبع؟ لا، وده خبز أي نوع من أنواع الخبز، خبز جيد، خبز رديء، خبز من دقيق، خبز من دقيق البر من الشعير، ولا من لحم. وما شبع أيضا من لحم، يأكل لحم لكن ما فيش الذي يكفي ليأكل حتى يشبع. يقول: إلا على ضفف. طب ما معنى ضفف؟ هنا مالك ابن دينار سأل رجلا من أهل البادية، اسمعنا رجل من أهل البادية لأنهم أهل اللغة العربية، فبيسألوا يعني إيه ضفف، فذكر له معنى للضفف، وهناك معاني أخرى في اللغة العربية للضفف وذكرها بعض أهل العلم في تفسير الحديث. أولا الذي ذكره هنا، قال: الضفف أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، يعني لا يأكل الخبز، ما شبع من خبز وما شبع من لحم إلا أن يتناول مع الناس، يكون في وليمة أو ما يشبه هذا، فساعتها ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد الطعام الذي يأكله حتى يشبع. والشبع هنا ليس المراد به امتلاء البطن، ليس المراد به أنه يملأ البطن خالص، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك وقد نهى عن ذلك، ولكن اللي هو شيء من الاكتفاء بالطعام، شيء من الاكتفاء بالطعام. فهذا في معنى الضفف أنه هو يتناول مع الناس، أما وحده أو في بيته وكده لا يجد ما يكفي لذلك. يعني معنى آخر للضفف، في معنى الضفف قيل: في الطعام الضفف الذي يكون أكلته أكثر منه، الذي يكون أكلته أكثر منه، جاي فرخة مثلا واحد أكل منها 10 تنفار، فهذا يقال فيه إنه هو ضفف. هو الفرخة دي ممكن تبقى كتير بالنسبة للفرد، ممكن تبقى كتير شوية بالنسبة للفردين، ممكن تبقى معقولة بالنسبة لأربعة، لكن بالنسبة لعشرة يتقال عليها ضفف باعتبار أن الأكلة اللي هياكله أكثر من إيه؟ أكثر من الطعام. فيقول: إلا على ضفف، يعني إلا إن يكون إيه بهذه الصورة، إن يكون في ناس كتير على إيه، على طعام قليل. وأيضا معنى ثالث في الضفف، أن الضفف هو الضيق والشدة، يعني أنه لم يأكل ذلك إلا على ضيق، لم يشبع من ذلك إلا على ضيق وشدة. يعني إلا على ضيق وشدة، يعني أنه كان إذا وقع والنبي صلى الله عليه وسلم وجد من الخبز واللحم ما يشبع به في طعامه، إذا وقع مثل هذا فإنه لا يكون بسبب حالة تنعم ورفاهية، لا، كان يقع مثل هذا وهم برضو أيضا في حالة ضيق والشدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هنا النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول للناس ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني أترون ما أنتم فيه؟ عندك طعام وعندك شراب، إحنا ننظر في أنفسنا، عندنا طعام، حتى الفقير عنده حاجة يأكلها، يعني عنده شيء يتاكل. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ثم يخبرهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل اللي هو رديء التمر، يابس التمر، عارفين التمر الناشف، مش البلح العجوة، يعني اللي هو التمر، احيانا التمر ده بيكون فيه تمر معظم كده، فيه يعني تمر صلب، واصلا الناس ممكن لما يجي حد ياكل مثل هذا يتركه، في تلاقي في الاخر باقي شويه ايه تمر، اللي هو التمر الرديء اليابس صلب جدا، يعني هذا يقال فيه الدقن. فهنا في الكلام سيدنا النعمان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رآه وما يجد من هذا ما يملأ بطنه. أحيانا ممكن واحد مثلا يبص ده يقول ده ما كلش منه، ما فيش حاجة تانية أكل منها، ما فيش حتى من ده ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شدة الحال. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. سيدة عائشة رضي الله عنها تذكر، ونفس الكلام اللي ذكرناه سابقا في الحديث في حديث أبي هريرة، قال محمد يمكثون شهرا وما لهمش غير كذا، فممكن يقول طب هو فين حال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر أهله على نفسه، فلما يكون ده الحال مع إيثاره أهله على نفسه فهذا دليل على شدة الحال عليه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. يعني ما نستوقد بنار؟ يعني لا يشعلون النار، ما فيش حاجة يستخدم فيها النار، ما فيش حاجة يستخدم فيها النار من طعام أو شراب. يعني مثلا ممكن يكون عندي لحم فأنا حسويه على النار، مثلا حاجة بتتسوى على النار، هو ما فيش أصلا أي حاجة يستخدم فيها النار، سواء من طعام من شراب، يوضع مثلا قطعة لحم في مرق وفي مية عشان تبقى مرق وتسخن مثلا، فلا هو فيش شيء أصلا يوقد عليه النار. هذا أمر، يعني أنتوا يا جماعة إحنا لما نيجي نتأمل مثل هذا مثلا في أحوالنا الآن، يعني مثلا في بيوتنا، طبعا إحنا دلوقتي بقى في حاجات كهربائية زي مثلا الحاجة الكهربائية بتغلي المية أو كده، بس من غير الكهربائية دي، يعني ممكن واحد يكون بيته، يعني إيه بيته لا يوقد فيه نار أصلا خالص مدة مثلا شهر، مدة أسبوع، يعني ما يشربش كوباية شاي مثلا، ما فيش حاجة سخنة بيشربها، ما فيش حاجة يسخن حاجة لقمة سخنة، ما فيش الكلام ده. فهذا أمر فعلا، أمر لما الإنسان يتأمله يجده أمر شديد، يعني أفقر الناس في زماننا ربما لا يصبروا على قضية أنه لا يوقد في بيته نار ولو لأقل شيء. يقول لك ده احنا بناكل فول وجبن، ما هو الفول بيوقد فيه نار، يقول لك ده بناكل فول على اساس يعني حاجه فول، ما هو الفول بيوقد فيه نار، اشرب كوبايه شاي وهيحط فيها عيش وياكل، هو العيش ده فيه ايقاد نار، فهذا امر شديد. قالت ان هو الا الماء والتمر، يعني ليس عندهم الا الماء والتمر، في بعض الروايات انه ايه قالت ايه الا الاسودان الماء والتمر، وهذا من باب التغليب، يعني يقال على الماء والتمر مع بعض الاسودان باعتبار ان التمر اسود، التمر مش كله اسود، بس هو التمر كان الاكثر، التمر اللي موجود في المدينه كان لونه اسود، الماء ملهوش لون لكن بيبقى من باب التغليب الاسودان فيقال على الماء والتمر، فهو ده اللي موجود ويظل عليه مده طويله، هو ده الذي يؤكل. طبعا كل هذه الاحاديث داله على ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، كل هذه الاحاديث في شدة عيش النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لأعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أعطاها من يحب، ولا حرمها الكفار، لا واحد كافر وعنده من الأطعمة والأشربة، هي أصلا ما تسويش حاجة عند الله سبحانه وتعالى. ثم العطاء من الدنيا والحرمان من الدنيا ليس دليلا على أن الله راض عن هذا العبد أو ساخط على هذا العبد، ليس دليل خالص. ممكن يكون واحد من أغنى الأغنياء وربنا راضي عنه، من أغنى الأغنياء وربنا ساخط عليه، واحد لا يجد طعاما يأكله وربنا راضي عنه، يكون من أشرف الناس ويكون من أقرب الناس لله سبحانه وتعالى، واحد مش لاقي طعاما يكون من أفجر الناس. ليس هذا هو المعيار، ليس هذا هو المعيار. وبالرغم من تأكيد القرآن على هذا المعنى وتأكيد السنة على هذا المعنى، إلا أن الخطأ في النظر في هذا المعيار موجود عند الناس بصورة عجيبة، وكأنها نفس وسوسة الشيطان التي يوسوس بها للناس في كل زمان. يجي مثلا واحد مثلا يجد نفسه مثلا في ضيق من العيش، يقول يا رب أنا عملت إيه، أستغفر الله العظيم أنا عملت إيه يعني علشان يصيبني ده. وأنت مش شرط أصلا تكون عملت شيء علشان يكون أصابك هذا النظر، مش بيقول علشان الإنسان يقول نفسه، يقول على نفسه كويس، يبص في أعماله هو. ولما الإنسان مثلا يرزق بشيء من متاع الدنيا، الناس تقول ده ربنا بيحبه، ده ربنا بيحبه عطله كذا. مين اللي قال إنه هو لما يرزق شيء من متاع الدنيا يبقى ربنا بيحبه؟ عرفت منين؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك أصلا، ليس هذا هو المعيار. فنظرنا في هذه الأحاديث، طبعا لا شك أن عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث إن يعني كلنا بتصيبنا يعني رقة على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواحد مننا أحيانا لما بيقرأ مثلا واحد كان جار النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول يعني يا ريتنا لو كان ينفع ان انا مثلا في هذا الحال انا اللي اعمل اكل واودي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك ان مثل هذه المعاني تقع في نفوسنا، ولكن عاوزين مع هذه المعاني التي تقع في نفوسنا ان ننتبه لضبط هذه المعايير، وهذا امر مهم جدا، لان ده امر كيف انظر للدنيا وكيف انظر للعطاء والحرمان في هذه الدنيا وكيف اتعامل معهم. وأصلاً هذه الأمور عدم انضباطها ممكن تؤدي بالإنسان في الآخر إلى الفتنة في دينه. يقول بص الكفار دول، بص الناس الفجرة دول، وربنا بيديهم كذا وربنا بيديهم كذا ليه؟ هو كانوا يبتدي ساعتها يحدث عنده تشكك في قضية عدل الله سبحانه وتعالى، إن أصلاً المعيار من الأول مش مظبوط، قد يؤدي به إلى الفتنة وقد يؤدي به إلى التشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا سيار قال أخبرنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. سيدنا أبو طلحة يذكر أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، وهذه الشكوى ليست تسخطا على قدر الله عز وجل طبعا، ولكن هذه الشكوى بيطلبوا يعني كأنهم بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان إن استطاع أنه يوجد لهم حلا في ذلك، يعني أنه يوفر لهم طعام يطلب من كده يعني. ولكن ليست الشكوى، ليست كل شكوى لما يجي حد يشتكي أو يسأل حد حاجة لا يلزم فيها أنه يكون يشتكي الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، ولكن في حال مثل هذا الحال. قال ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني رفعوا عن بطونهم، رفعوا ثيابهم عن بطونهم، فكانوا يربطوا أحجار على بطونهم. وقوله عن حجر حجر دل يعني هذا التكرار، هم كل واحد وضع حجر واحد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن حجرين، ولكن تكرار كلمة حجر هذا باعتبار تعدد الناس، يعني كل واحد وضع حجر إيه؟ وضع حجر على بطن. طيب لماذا يضعون الحجر على بطونه؟ ليه يحط حجر على بطنه وهو جعان؟ الحاجة المشهورة عند الناس في هذا، وهذا معنى صحيح يعني، إنه لما الإنسان بيضع حجر، لما بيضغط بطنه، يعني مثلا حد يضع حجر أو مثلا يعمل حزام، مثلا في أحيانا دلوقتي بيبقى فيه بيعمل حزام، الحزام بيروح مضيق إيه؟ مضيق المعدة، جوفه بصفة عامة بيضيق، فيحس بشيء من الشبع، أو لما يكون يأكل حاجة بسيطة يحس إن بطنه اتملت. فهذا وجه في فائدة إيه؟ في فائدة وضع هذا الحجر. مما قيل أيضا أن هذا الحجر يساعد الإنسان على أن ينتصب بقامته، لأن هو الإنسان لما بيكون جعان، لما بيكون جعان بيتنى كده على نفسه، لما يكون جعان جوع شديد بيلاقي نفسه بتاع نفسه لو هو رايح ماشي أو كده يشعر بهزال ويقمتني كده على نفسه، يحتاج إلى شيء يشده. زي ما دلوقتي مثلا في حاجات مثلا أنواع من الأحزمة تتعمل كده عشان تشد قامة الإنسان، ممكن يكون مثلا حد يكون بيتنى كتير بسبب جلسته بسبب أي شيء، فبيتحمل حاجة كأنها بتشد قامته، عارفين الحاجات دي شد كده على كتفه، او ده يشبه هذا، ان هو لما بيضع الحجر ما يعرفش يتنى، لما يضع الحجر على بطنه ما يعرفش يتنى، يلاقي نفسه لازم ايه، لازم يكون فارد نفسه. وقيل ان برودة الحجر، وهذا قال بعض اهل العلم ان هذا موجود في نوع من الاحجار، يعني بعض انواع الاحجار هكذا، وهذه الاحجار موجودة في المدينة وموجودة في غيرها مش خاصة بالمدينة بس، ولكن هو نوع من الاحجار ان هو هذا الحجر بيدي برودة، يعني هو الحجر نفسه فيه برودة، اللي يمسكه يحس ان هو ساقع من غير ما يكون الجو برد، فان هذه البرودة بتخفف اثار الجوع. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، النبي صلى الله عليه وسلم وراهم يعني ايه، ان حاله اشد من حالهم. بصوا انتوا حاطين حجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس انه اكل او كده وهم اللي جعانين، بين لهم ان هو وضع كمان حجرين صلى الله عليه وسلم، والعله في ذلك رجع عليه العلل، وضع عله وضع الحجر رجع عليه العلل التي ذكرناها في فائده وضع الحجر. طيب، ورد في حديث، وهذا مر معنا سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يواصل الصيام يعني يصل الأيام بعضها ببعض، ونهى أصحابه عن الوصال وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب إيه؟ ما وجه الجمع هنا؟ لأن البعض أحيانا بيرى أن في منازعة أو في مخالفة بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ولا يشعر بالجوع لأنه يبيت عند ربي يطعمه ويسقي، وفي نفس الوقت نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا أو وضع حجرين، فما وجه الجمع في ذلك؟ حالة إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا متعلق بالمواصلة، هذا خاص بالمواصلة ليس في جميع أحواله. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل من الممكن أن يشعر بالجوع؟ نعم، من الممكن أن يشعر بالجوع بدلالة هذه الأحاديث وبدلالة أحاديث أخرى، يقول نعم أخرجني الجوع، من الممكن أن يشعر بالجوع، من الممكن أن يشعر بالجوع. أما أبيت عند ربي فهذا خاص بحالة إيه؟ المواصلة، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى له الخاص في حال المواصلة. تعليقا على هذا الحديث يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله، هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طبعا هذا حديث غريب، هذا الاصطلاح اصطلاح بتاع مصطلح الحديث الغريب، يعني هذا لا يؤثر فيه، لا يضر الحديث، يعني هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا شيبان أبو معاوية قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا نبي الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث جميل جدا، طويل، فيه شيء من معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سيدنا أبو هريرة يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، يعني لم يكن معتادا أن يخرج من بيتي في هذا الوقت ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ كأن أيضا أن هذا مستغرب أن يجيء سيدنا أبو بكر في هذا الوقت، ليس معتادا. فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني أنني خرجت لألقاك يا رسول الله وأنظر في وجهك وأسلم عليك. في رواية مسلم، في رواية مسلم الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وسأل عمر: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال: الجوع. هنا في هذا الحديث في الشمائل في أن الجوع هذا كان جواب سيدنا عمر، ليس فيه أنه من جواب سيدنا أبو بكر. والجمع في ذلك أن سيدنا أبو بكر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، أنه لقيه ليسلم عليه ولينظر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم لما لقوا سيدنا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: الجوع. فوافقه أبو بكر فقال: نعم، وأنا أيضا أخرجني الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. أنا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، أنا وجدت أيضا بعض الجوع. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، الشاء اللي هو الشياه، يعني عنده نخل كثير وعنده شياه كثيرة، ولم يكن له خدم، ما عندهوش خدم، ولكن عنده أموال من النخيل والشياه. قال: فلم يجدوه، فلم يجدوه، لأن صاحب الخدم، صاحب الخدم بيرسل الخدم بتوعه يجيبوا الماء، يجيبوا كذا، يعملوا كذا، ولكن هو ليس له خدم، فهو بيخرج في خدمة، يخرج في خدمة أهله يعني. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ صاحبك يعني أين زوجك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. يستعذب لنا الماء يعني يأتي لنا بالماء العذب، هو رايح يجيب الماء العذب، هو خرج ليس له خادم فخرج يفعل ذلك. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني قربة يحملها وهي ثقيلة، يعني قربة فيها الماء، فوضعها، وضع القربة، راح لقى أجمل ضيوف عنده، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عنده، ففرح بذلك. يقول: ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعانق النبي صلى الله عليه وسلم، ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته، خد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وانطلق بهم إلى حديقته، فبسط لهم بساطا فرش على الأرض حاجة، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. القنو اللي هو زي الفرع من النخلة، بيكون فيه البلح معلق فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هذا من باب التخفيف عليه. لأن البلح بيكون فيه النخلة، فيه منه بيستوي اللي هو الرطب ده اللي بينتقى، وبعدين بيبقى فيه لسه ما استواش، يتساب، عشان لما بيستوي ده يبقى قيمته أكتر، يعني بالنسبة ليه، يعني لما يجي واحد ينقي المستوي الأول ويسيب اللي مش مستوي، بدل ما يأتي بمستوي وغير مستوي، فيكون الأمر ده يعني كأن فيه، هو حقيقة هذا الأمر إن هو فيه مشقة عليه، حقيقة إن هو الأصل إن الواحد لما بيكون عنده مثل هذا إن هو بيخلص المستوي الأول يعني. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن تختاروا من رطبي وبسره، يعني وبسره يعني أنتم تختاروا، يعني كأنه جاء بذلك علشان يكون منوع، في منه مستوي لسه البلح أصفر، في بلح مستوي نص نص، في بلح أسود، فيكون هذا. والأمزجة تختلف أحيانا أثناء الأكل، يعني ممكن حد يبقى عاوز ياكل من ده، حد عاوز ياكل من ده، حد عاوز ينوع بين حاجتين، فهو هذا من حسن ضيافته يعني. فأكلوا وشربوا، أكلوا من البلح ده وشربوا من الماء الذي جاء به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذه إشارة إلى قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والذي تسألون عنه يوم القيامة الظل البارد والرطب الطيب والماء البارد. هنا هذا السؤال بالنسبة للمؤمنين ليس سؤال توبيخ أو سؤال محاسبة يعقبه شيء من العذاب ونحو هذا. سؤال التوبيخ على النعم والمحاسبة على النعم هذا يكون للكفار، هذا يكون للمخالف الذي لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فأنا دلوقتي أقول: طب أنا دلوقتي ربنا أنعم علي بنعم وأنا أجتهد في شكرها، وإن كنت لن أوفي شكرها لكن أجتهد في شكرها، سأسأل عنها، سأسأل عنها. هذا الحديث يدل على أننا سنسأل عنها، ولكن هذا سؤال، هذا سؤال عن النعم، سؤال امتنان، سؤال تعداد النعم في موقف القيامة بالنسبة للي أطاع ربه وشكر ربه على هذه النعم. لا يكون السؤال له سؤال محاسبة عليها أو سؤال سؤال توبيخ أنه أعطي هذه النعم وخالف، وإنما تعدد هذه النعم. فهذا الذي نستفيده، لأن الإنسان إذا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى ما يجيش يصيح. أحيانا ممكن حد مثلا يشكر نعمة يقول وبرضه يعني أنا خلاص يبقى أنا ما أكلش وما أشربش وما أعملش حاجة. لا، هذه النعم الله سبحانه وتعالى يذكرها لك في القيامة إن كنت شاكرا، من باب تعداد نعمه سبحانه وتعالى عليك. فلا تغفل، أنا استفيد هنا بقى إيه؟ لا تغفل عن أن هذه نعم، لا تغفل عن أن هذه نعم، مش تخاف تقول أنا حاسبها خلاص، هذه نعم، تمتع بنعمة ربنا الحلال عليك واشكر ربك سبحانه وتعالى عليها، واعلم أن هذه نعم مما يعدد عليك في امتنان الله سبحانه وتعالى عليك في القيامة. يقول: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني غير البلح اللي جابه انطلق بقى يعني يبقى طبخ يعني أو أكل يكون فيه تسوية أو كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم إن هو رايح يذبح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة به والرحمة له بيقول له: لا تذبحن ذات در، يعني ما تكونش مثلا بترضع، بترضع دي يعني بتنزل لبن، أهلك يحتاجوا اللبن، أنت تحتاج اللبن ده، ليه تذبح حاجة بتجيب لبن وأنتم منتفعين بيها؟ لو هتذبح حاجة ما تذبحش حاجة تكون بتجيب لبن، اذبح حاجة تانية. لماذا؟ لا يكون الأمر فيه مشقة عليك وعلى أهلك، أنت بتستفيد منها بعد كده. فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق اللي هو أنثى الماعز أو جدي، ذبحوا وسواه فأتاهم بها فأكلوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا، يعني عندك خادم؟ وطبعا هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خادم، يعني هو راح وجاب من النخلة وهو اللي كان بيجيب المية وهو اللي بيسوي، فيه مفيش شايف خادم قدامه. فقال: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني إذا جاء سبي أتنا نعطيك منه إيه؟ نعطيك منه خادم. وهذا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع من أكرمه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، اثنين ايه في سبي. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي، يعني هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انت اختر لي الأحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المستشار مؤتمن. هنا الإنسان لما يطلب منه مشورة لازم يكون أمين في هذه ايه، يكون أمين في هذه المشورة. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، ده أفضل، رأيته يصلي خذه واستوصي به معروفا. هو إزاي سبي ويكون بيصلي؟ يعني إزاي يكون سبي اللي هو سبي، إزاي يبقى سبي وبيصلي؟ هو ما ينفعش يبقى سبي ومسلم، من إن هو كان مسلما حين سبي، لكن لو واحد كان، وده كان كثير جدا، إن هو يكون كافرا ثم يسبى وبعد ما يسبى بيسلم، هذا لا يرفع عنه العبودية اللي هو فيها، وإذا أسلم لا يرفع عنه العبودية التي هو فيها، فده كان كثير جدا بخلطته بالمسلمين او كده، فيسلم ويكون مصليا ويكون صالحا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الخيريه فيه ان هو رأى يصلي. قال: واستوصي بي معروفا ووصى علي. يقول: فانطلق ابو الهيثم الى امرأته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. طب استوصي بيه معروفا، نعمل ايه؟ هاكله، هشربه، هسكنه، هلبسه لبسي، هعمل له ايه؟ طيب هو عاوز يصل ابلغ شيء في تنفيذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستوصي بيه معروفا. هذا شيء عظيم جدا جدا يعني. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم انما اهدى له هذا الخادم علشان يخدمه، لانه شافه ما عندهوش خادم ورايح جاي هو بيعمل كل حاجه، ولكنه انشغاله بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من نظر لاحتياجه هو، لانه يكون في حد بيخدمه. وزوجته كمان امرأة صالحة، زوجته مش خادم بقى خلاص بقى خلي الخادم ده هيريحني، لا، امرأة صالحة أيضا معتنية بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له، هي نصحته، وهذه امرأة صالحة، امرأة عاقلة إن هي تنصح زوجها بهذا، قالت له: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. دي أجمل حاجة في المعروف إنك تعتقه، مش هو راجل مصلي وبتاع أعتقه، فبذلك تكون استوصيت به معروفا. قال: فهو عتيق. فأعتقه أبو الهيثم رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان. بطانه اللي هو الناس اللي بيقوم قريبين من الانسان، واصلا البطانه اصلا يعني كانه الشيء الذي يلامس جلده من ثيابه يعني. فالبطانه بتكون قريب من الانسان وهم اللي بينصحوه ويوجهوه يتاثر بكلامهم. قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذه بطانة صالحة، هذه بطانة صالحة، وبطانة لا تألوه خبالة، وبطانة لا تألوه خبالة، لا تألوه خبالة يعني لا تقصر في إفساده. لا يألون زي لا يألونكم خبالة، الخبال اللي هو الفساد، ولا يألو يعني لا يقصر، يعني بطانة لا تقصر في إفساده، لا تقصر في طلب الفساد له، هذه بطانة فاسدة. ومن يوق بطانة السوء، اللي هي التي لا تألوه قبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. والبطانة لها أثر عظيم جدا على الإنسان، صحبة وقريب من الإنسان، خاصة إذا كان إنسان سلطان أو إنسان له منصب أو له مكانة بين الناس، هذه البطانة تؤثر فيه جدا. ممكن يكون رجلا صالحا ثم تكون له بطانة سيئة، هذه البطانة السيئة ضيعه. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حديثا مستقلا في كلام مستقل يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش له علاقة بالقصة نفسها، وقد يكون هناك علاقة مع القصة. من ذلك أن يكون متضمنا للثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الصحبة، ما أجمل صحبة أبي الهيثم بن تيهان، هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يسعى في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة يعني ثانيا. خذ هذا الخادم واستوصي به خيرا، خلاص هاخد الخادم وأعتقه، ما بقاش خادم دلوقتي خلاص، بس أنا عشان أنفذ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون. وكذلك أيضا ممكن يدخل فيه في علاقته بالحديث المذكور، ممكن يدخل فيه أيضا صلاح هذه المرأة، وكيف أن هذه المرأة بطانة صالحة لزوجها، كيف أن هذه المرأة بطانة صالحة لزوجها. وإن كان لفظ الحديث لم يبعث نبيا ولا خليفة، يعني الكلام كأنه يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى قريب، يعني ممكن يلحق به أن هذه المرأة كانت بطانة صالحة لزوجها، وكيف أنها التي أشارت عليه بذلك فانتفع بنصحها. ممكن تكون امرأة أخرى لا تكون بطانة صالحة، تقول: لا ازاي، وما لو انت هتعتقه كيف تتصدق، واللي يعوز البيت يحرم عليه الجامع ومش عارف، وكانها تحجزه اصلا عن طاعه الله سبحانه وتعالى. هذه بطانه سوء، هذه بطانه سوء. هذا الحديث يكشف طبعا شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابته رضي الله عنهم وارضاهم. ما زال الباب في بعض الاحاديث، ولكن نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ولعل المرة القادمة بإذن الله يكون ختام الكتاب بإذن الله تعالى، نتم باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام في سنه صلى الله عليه وسلم ووفاته ورؤيته في المنام. كان في سؤال ازاي سيدنا ابو هريره بيروي الحديث وهو مش موجود، وهو مش موجود معاهم. عادي جدا، اصلا ممكن يكون الحدث ده قبل اسلام سيدنا ابو هريره اصلا. هو لازم اللي بيروي الحديث يكون حضر المشهد؟ لا يلزم في ذلك ان هو يكون حضر المشهد، يكون سمعه من احد، يكون سمعه من احد و سمعه من احد الصحابه ثم رواه بعد ذلك. لا يلزم خالص ان هو يكون موجود في المشهد. سيدنا ابو هريره روى احاديث من قبل اسلامه، حاجات في اول في بدر واحد، وروى حاجات قبل، يروي حاجات احيانا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا ابو بكر كان يمر به مثل ذلك، هذا الحديث دل على انه كان يمر به مثل ذلك، وسيدنا عمر كان يمر به مثل ذلك. قال ازاي سيدنا ابو بكر كان معاه مال، وكان هؤلاء كانوا يؤثرون على انفسهم. سيدنا ابو بكر لما بيتصدق بكل ماله، انتوا فاكرين لما يتصدق بكل ماله هيروح البيت هيلاقي الطعام طلع له كده يمر بشده؟ عادي جدا، ما هو ده الاثر الذي يجده وينتظر اجره عند الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون جاله مال وشاف حد فقير، شاف اعطى له العطاء. يكون في ناس مرتبطين عنده بعطاء، زي مصطح مثلا مرتبطين عنده بعطاء، لا يقول لا بس اصل انا ظروفي صعبه دلوقتي مش هديهم، لا هو نفسه يعطيهم وربما يجوع هو. فهو هذا لما نسمع احيانا عن بعض الصحابه حتى ممن معلوم عندهم تجاره او كده ويمر بمثل هذا. ليه؟ لان حالهم كان الايثار مش الادخار والكنز، وان الانسان يبص الاول في نفسه ويشبع نفسه على الاخر خالص برفاهياته وكل حاجه ثم بعد ذلك يفكر في اعطاء الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.